إذا صلينا خلف الإمام وكان لا يقبض قيام، فهل نقبض؟ لا نقبض ولا كان لا يقبض، لأن هذا لا تتغير، لا لا لا لا تتغير به المتابعة. المتابعة تتغير فيما إذا تأخرت عنه أو تقدمت عليه. أما صفة الجلوس أو صفة القيام أو صفة القيام فإن هذا لا تعتبر مخالفة، حتى لو فرض أنه من الذين يرون أن جلسات الصلاة كلها افتراش، فأنت اعمل بما ترى. أو يرى أن التورك حتى في الصلاة الثنائية، اعمل بما ترى.